إذا كنت أصلي الصف، وانضم معي أحد القادمين ظانا أني أصلي العشاء، فكيف تكون صلاتي؟ جزاكم الله خيرا. أولا، يجوز أن يصلي المفترض مقتديا بالمتنفل، كما يجوز أن يصلي شخص نافلة وراء مفترض، أي أن يأتي شخص قد صلى الفريضة وآخر يريد أن يصليها يدخل معه في الصلاة، فالأخير هذا متنفل والمفترض يؤدي فريضة وصلاتهما صلاة جماعة. وكذا العكس، يأتي شخص إلى شخص يتنفل يدخل معه فيقتدي به، لا حرج في ذلك. وإن كان الأحوط أن لا يحرص الناس على الدخول مع من يصلي وهم لا يدرون عن ما هي صلاته، لكن من دخل فلا حرج عليه، ولو كان الداخل مفترضا والمدخول معه متنفلا، والصلاة بذلك كله إن شاء الله صحيحة. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.